النهاردة الميديا أو الإعلام له تأثير خطير للغاية في تشكيل عقائد الناس وقناعات الناس، بل الإعلام بينقل بعض قناعات الناس الحق إلى قناعات باطلة. الشيخ أبو إسحاق الحويني بيقول إن قراءة الفاتحة على الميت بدعة، يعني أنا لما أبويا يموت الله يرحمه يعني وأقعد أقرأ الفاتحة يبقى دي بدعة. لكن مجمع البحوث الإسلامية بيرد على الكلام ده وبيقول إنه غلط ويجوز قراءة الفاتحة على الميت. خلينا نعرف من الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة جامعة الأزهر. دكتور أحمد، يعني حتى الواحد لو هو قاعد كده حتى مع مرات ولا حاجة يقول لها لما أموت يبقى أقرأ لي الفاتحة، يا ابني يبقى أقرأ لي الفاتحة، يعني حتى قراءة الفاتحة بقت مشكلة، يعني ده حلال ولا حرام؟ نعمل إيه؟ أولا ربنا ينجي الإسلام من المنتحلين والمدعين والمبطلين. الأخ الحويني مع احترامنا لشخصه نعم وأتباعه والمفتونون به يخلعون عليه إنه أعلم من في الأرض. نعم أعلم. أقول لمن يدعى عليه ذلك، لو أن حضرته قرأ مسند الإمام أحمد. نعم. عن سيدنا أحمد بن حنبل عليه رضوان الله، كان معه سيدنا يحيى بن مخيف. نعم. نعم. مر على قبر عليه قارئ يقرأ آيات من القرآن الكريم. نعم. فسيدنا أحمد زجر الرجل، قال هذه بدعة. فقال سيدنا يحيى بن معين، فكان من علماء الحديث، يا أحمد أما سمعت أن عمر بن العاص رضي الله عنه أمر بأن نقرأ بعد وفاته عند قبره بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نعم. يا يحيى، أنت سمعت مبشر الحلبي يقول بالسند هذا؟ قال أشهد أنه نعم. قال فارجع إلى الرجل فمره أن يقرأ. نعم. العلماء قالوا يا سيدي إهداء القربات للموتى بتلاوة القرآن تدخل في عموم قول الله في سورة ياسين، نكتب ما قدموا وآثرهم. وسيدنا عمرو بن العاص من الصحابة، والصحابة يستدل آثارهم على الأحكام الشرعية. نعم. وأرجو أن السيد الحويني يرجع إلى مسند الإمام أحمد ويقرأ هذا الحديث قبل أن يفتي خطأ في دين الله وينسب كذبا إلى الشريعة ما ليس في الشريعة. وقراءة الآيات القرآنية للأحياء والأموات جائزة بإجماع الفقهاء إلا المتطفلين على موائد العلم من المتسلفة الوهابية. فأنا أقول للدكتور كريمة، والله أنا رجل يعني متخصص في الحديث يا دكتور كريمة، بقالي حوالي 40 سنة، وطبعا يصعب جدا لرجل تخصص في الحديث 40 سنة والحديث حياته انه ما يقرأش مسند احمد مرتين ثلاثة، مع ان مسند احمد مسند كبير ويعني يجتمع على قرابة 28 ألف حديث، لكن مسند احمد هذا يعني لا يمر يوم الا مسند احمد بين يديه فضلا عن الكتب الستة اللي هي عليها مدار الحديث وكذا. فأقول للدكتور كريمة يعني وأرجو أن يقبل مني هذا أن أعلمه، لأنني متخصص في الحديث ويقبع تحت خط الفقر في الحديث الدكتور كريمة، وسأثبت أنه يقبع تحت خط الفقر في الحديث. إذا هو ادعى أنه عالم عقائد، عالم شريعة، عالم فقه، ده نتكلم فيها فيما بعد، لكن فيما يتعلق بالحديث فأقول للدكتور كريمة ليس هذا بعشيك فدرجي، يعني توكل على الله واخرج من دائرة الحديث. أولا هذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وهو ظن لأنه عامي في الحديث إن أي حاجة فيها أحمد يبقى في مسند الإمام أحمد، وما علم إن الإمام أحمد له مسائل لأصحابه كثيرة جدا، منها كتاب الجامع لأبي بكر الخلال أحمد بن هارون، أحمد محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 311 هجرية. وهذا الرجل ما يعني أعلمه بشهادة العلماء أحدا جمع علوم الإمام أحمد بحدثنا أبرا مثل أبي بكر الخلال. هذه الرواية إنما رواها الخلال في جامعه،